الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن شروط الصلاة، عن شروط صحة الصلاة. قال: باب في شروط الصلاة. باب في شروط الصلاة. قال: الشرط لغة العلامة. معنى الشرط في اللغة هو العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى أن الشرط إذا الشرط معدوم فمعناها ينعدم الحكم. يعني عندما نقول مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذن عندما تنعدم الطهارة تنعدم صحة الصلاة، يلزم من عدم الشرط عدم الحكم. طيب، ما الذي يلزم من وجود الشرط؟ لو وجدت الطهارة هل بالضرورة الصلاة تكون صحيحة أو غير صحيحة؟ وجود الطهارة لا يدل على شيء، على أساس أن ممكن إنسان تطهر صلاته غير صحيحة بسبب إخلاله بشرط آخر أو بسبب إخلاله بأركان الصلاة. ممكن إنسان تطهر بس صلى إلى غير القبلة، ولا مثلا تطهر ولكن صلى بدون تكبيرة إحرام. فإذا تطهر لا يلزم بالضرورة أنه يلزم من الطهارة أن الصلاة صحيحة، قد لا تكون صحيحة لاختلال شروط أخرى أو اختلال أركان أو كذا، وقد تكون الصلاة صحيحة إذا تطهر لاستكماله بقية الشروط واستكماله الأركان وعدم إتيانه بمبطلات وكذا كذا. فإذا الشرط ما الذي يلزم من عدمه؟ نقول يلزم من عدمه عدم الحكم. إذا عدم شرط انعدم الحكم. نقول الطهارة شرط في صحة الصلاة، معناها الصلاة بدون طهارة باطلة لا تصح. انعدم الشرط ينعدم الحكم. لكن ما الذي يلزم من وجود الشرط؟ نقول لا يلزم وجود الحكم ولا عدم الحكم. وجود الشرط لا يلزم منه لا وجود الحكم ولا عدم الحكم، وإنما هذا يتوقف على أمور أخرى. قال: وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان. شروط الصلاة هي التي تتوقف صحة الصلاة عليها طالما الإتيان بهذه الشروط ممكن. لكن ممكن إنسان مثلا أخل بشرط من شروط الصلاة وتكون صلاته صحيحة لأنه عاجز عن الإتيان بهذا الشرط. فهذه الشروط يعني هي شروط لصحة الصلاة طالما كان يمكن للمسلم أن يأتي بهذه الشروط. لكن إذا كان المسلم عاجزا عن الإتيان بشرط منها فخلاص سقط عنه هذا الشرط ويصلي على حسب حاله وتكون صلاته صحيحة رغم إخلاله بالشرط لأنه عاجز عنه غير متمكن منه. قال: وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. الصلاة لها شروط لا تصح الصلاة إلا بها، إذا عدمت هذه الشروط أو انعدم بعض منها. يعني اختلال شرط واحد من شروط صحة الصلاة يبطل الصلاة. عندما نقول شروط الصلاة يعني عندنا الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة من الحدث اللي هو الوضوء والاغتسال، الوضوء إذا كان حدثا أصغر والاغتسال إذا كان يعني محدثا حدثا أكبر. فيبقى الطهارة من الحدث والطهارة من النجس هذا أيضا من شروط صحة الصلاة. طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان هذا من شروط صحة الصلاة. وعندنا أيضا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت والنية. يبقى إذا مجموع شروط صحة الصلاة ستة. مجموع شروط صحة الصلاة هي ستة شروط، اللي هي الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، النية. فهذه ستة شروط. إذا اختل واحد منها، إذا الإنسان أخل بشرط منها مع القدرة عليه وهو قادر يعني على الإتيان به، صلى إلى غير القبلة وهو قادر على الصلاة إلى القبلة، أو صلى بغير طهارة وهو قادر على الطهارة، فإذا تكون صلاته باطلة. إذا عدمت هذه الشروط أو انعدم بعضها لم تصح الصلاة. طيب، قال: ومنها أولا دخول وقتها. أول شرط هنا من شروط صحة الصلاة سيذكره دخول وقتها. طبعا على أساس أن الطهارة من الحدث يعني إيه مرت بنا من قبل في كتاب الطهارة. قال دخول وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقات محددة. فالتوقيت هو التحديد، كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقت الله الصلاة، بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. قال: فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس اللي هو الزوال في وقت الظهر، هنا المقصود صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني تحرك الشمس من منتصف السماء في اتجاه الغرب. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، يعني بصفة عامة أن الصلاة في أول وقتها أفضل. هناك لماذا يقول في الجملة؟ لأن هناك استثناءات، يعني زي صلاة العشاء سيأتينا أنه يستحب تأخيرها إذا يعني لم يشق ذلك على جماعة المسجد وكذا، فيستحب تأخير العشاء. وكذلك الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها، فهذه استثناءات، لكن يعني بصفة عامة الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل. قال: ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات يعني سارعوا إليها وبادروا إليها، فالصلاة من الخيرات التي يبادر إليها أول ما يدخل وقتها، فإيه تبادر إليه. وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. كلها نصوص تدل على مشروعية المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليه. قال: وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات. ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها. قال: والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات فلا يبقي من درنه أو فلا يبقى من درنه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات الخمس بمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلاة، الصلاة تغسل الإنسان من الذنوب، يعني الصلاة بمثابة اغتسال من الذنوب والمعاصي، كل يوم يعني يغتسل من ذنوبه خمس مرات فلا يبقى عليه بإذن الله من ذنوبه شيء. فيقول إن الصلوات يعني جعلها الله سبحانه وتعالى في أوقات يعني محددة، وهذا التوقيت للصلوات وكذلك توقيت الصيام وغيره، يعني المفروض أنه يعلم المسلم النظام والمحافظة على الوقت. يعني الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون أحرص الأمم على الأوقات وأعرفها بأهمية الوقت، لأن الصلاة تجد وقتها يبدأ مثلا في الدقيقة الفلانية، مثلا 7:29 مثلا أذان المغرب، لو صلى قبلها بدقيقة صلاته غير صحيحة، والصلاة التي قبلها لو أخرها دقيقة صار آثما ومتحملا مسؤولية. في الدقيقة لها يعني أهمية عند المسلم، وكذلك يعني في الصيام يبدأ الصيام يعني في اللحظة الفلانية، لو قبلها بلحظة مسموح له الأكل والشرب وكذا، وبعدها منع منه، وكذلك وقت الإفطار وكذا. فجعل الله تعالى الصلوات يعني مفرقة على الأوقات لينظم المسلم يعني برنامجه وجدوله بما يوافق هذه الصلوات، وتعين المسلم على أعماله وتكفر ذنوبه. قال: وهذه المواقيت كما يلي. يبدأ يتكلم عن المواقيت. طبعا الأصل في هذه المواقيت أن الصلوات الخمس لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء عليه الصلاة والسلام، وصعد إلى السماء السابعة، وصعد إلى سدرة المنتهى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى، وفرض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، كانت 50، ثم خففها الله تعالى إلى 5 كما ورد في أحاديث الإسراء والمعراج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى الله تعالى وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما نزل إلى السماء السادسة لقي موسى عليه السلام، فقال له: ماذا قال لك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. فصعد إلى الله تعالى فوضع عنه 10، ثم نزل إلى موسى قال: ارجع إلى ربك، فصعد إلى الله فوضع عنه 10، وهكذا حتى يعني صارت 5. وقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال: إني استحييت من كثرة ما رجعت ربي. فناداه الله تعالى: أمضيت فريضتي، لا يبدل القول لدي، هن 5 في الأداء و50 في الأجر. فأبقى الله تعالى أجر 50 صلاة، ولكن خفف الأداء إلى 5 صلوات. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، كانت أول صلاة دخل وقتها هي صلاة الظهر، أول صلاة يعني دخل وقتها بعد رحلة المعراج كانت صلاة الظهر. فجاءه جبريل عليه السلام، كما ورد في يعني الحديث المشهور بحديث جبريل عليه السلام في المواقيت، أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم أول صلى به أول الصلاة اللي هي صلاة الظهر. لذلك سنجد أن الفقهاء يعني يبدأون دائما الكلام عن المواقيت بميقات صلاة الظهر، وصلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى. يعني في بعض الأحاديث يقول يعني صلى بنا صلاة الظهر التي تدعونها الأولى، التي تسمونها الصلاة الأولى، أنها أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأون المواقيت من صلاة الظهر. فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به إماما يومين متتابعين، صلى جبريل إماما والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم بجبريل ليعلمه كيفية الصلاة وكذلك مواقيت الصلاة. فصلى به يعني 10 صلوات، 5 صلوات ثم 5 صلوات، فصلى به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول وقتها، وصلى به الصلوات الخمس في اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال: ما بين هذين الوقتين وقت. جبريل عليه السلام بعد أن صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات قال له: إيه؟ ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين الوقت الذي صلى به الظهر في اليوم الأول والوقت الذي صلى به الظهر في اليوم الثاني، ما بينهما وقت للظهر. فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين إيه؟ زالت الشمس، حين زالت الشمس، بمعنى يعني تحركت الشمس عن منتصف السماء. الشمس يعني يراها أهل الأرض يعني خارجة من إيه؟ من مشرقة من جهة الشروق، متوجهة في اتجاه الغروب، في اتجاه الغرب، تظل تتحرك الشمس حتى تصير في كبد السماء أو في منتصف السماء تماما، ثم تبدأ تتحرك في الاتجاه المعاكس إلى اتجاه الغرب. عندما يكون الإنسان يعني واضعا عصا أو ظل عصا أو ظل شجرة أو شيء يعني له ظل، فهنا البلاد يعني بعض البلاد اللي هي البلاد الاستوائية، أظن الصومال يعني من ضمن هذه البلاد التي تمر يعني على خط الاستواء أو كذا، البلاد الاستوائية الظل يعني ينعدم تماما في وقت انتصاف الشمس في منتصف السماء، ينعدم الظل تماما، ثم يبدأ لما تتحرك الشمس في الاتجاه الآخر يبدأ حدوث الظل في الاتجاه المعاكس يعني بعد انعدامه، بعد انعدامه. فأول حدوث للظل بعد انعدامه، هذا هو أول وقت صلاة الظهر، أول حدوث للظل بعد انعدامه. في البلاد الأخرى التي ليست على خط الاستواء الظل لا ينعدم تماما في وقت الزوال، ولكن يبلغ منتهى القصر، يعني يكون الظل، يعني الظل لا يكون في خط عمودي يعني خط مستقيم هكذا، لكن يصير مثل المنقلة يعني زي نصف قوس كذا يتحرك الظل، فما الشمس تكون هنا يكون الظل هنا ويبدأ يتحرك مع حركة الشمس يعني زي نصف القوس كذا وحركة المنقلة. فيكون في بداية الشروق يكون الظل طويلا في اتجاه الغرب، وكلما تحركت الشمس في اتجاه منتصف السماء الظل يتحرك ولكن يقصر يقصر يقصر يتحرك الظل، حتى إذا صارت الشمس في منتصف السماء تماما يكون الظل موجودا ولكن يبلغ أقصر مسافة له، ولما تتحرك الشمس في اتجاه الغرب يبدأ الظل إيه؟ يزيد بعد أن وصل إلى منتهى القصر. فيبقى بداية وقت الظهر حينئذ هو إيه؟ أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر، بعد بلوغه منتهى القصر يبقى هذا بداية وقت الإيه؟ الظهر. فجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين صار، حين إيه؟ زالت الشمس، يعني أول تحرك للشمس عن منتصف السماء صلى به الظهر في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر، صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، حين صار ظل كل شيء مثله، يعني لو وضعت عصا طولها متر يكون الظل ايه؟ مثله، اللي هو طولها متر. لكن كما ورد في بعض روايات الحديث قال صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، يعني بالإضافة إلى اللي هو منتهى القصر اللي وصل إليه في وقت الزوال، يعني البلاد اللي بينعدم فيها الظل تماما في الزوال يبقى وقت العصر اللي هو نهاية الظهر وبداية العصر عند مصير ظل الشيء مثله تماما. البلاد اللي بيكون فيها الظل لا ينعدم تماما وقت الظهر، مثلا لو فرضنا أنك وضعت عصا طولها متر، طولها متر 100 سنتيمتر يعني، ففي وقت يعني الزوال مثلا بلغ طولها 50 سنتيمتر اللي هو أقصر شيء الظل وصل 50 سنتيمتر، يبقى إذن نهاية الظهر وبداية العصر حين مصير ظل الشيء مثله بالإضافة إلى فيء الزوال اللي هو ظل الموجود في وقت الزوال، يعني لما يصبح طول العصر كم؟ متر ونصف، متر ونصف، يبقى هذا إيه؟ يعتبر بداية العصر ونهاية الظهر حين مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، يعني بالإضافة إلى فيء الزوال. نعم. بالنسبة لوقت الظهر هذا محل اتفاق بين المذاهب في بداية الظهر، أما نهاية الظهر اللي هي بداية العصر، نهاية الظهر التي هي بداية العصر، فكل المذاهب عدا مذهب أبي حنيفة رحمه الله في نهاية الظهر التي هي بداية العصر. فعند أبي حنيفة رحمه الله يقول إن نهاية الظهر وبداية العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الظهر، مش مثله فقط ولكن عند مصير ظل كل شيء مثليه. حاضر. بالنسبة لبداية الظهر أنه إذا زالت الشمس هذا متفق عليه في جميع المذاهب، وأما نهاية الظهر التي هي بداية العصر، نهاية الظهر التي هي بداية العصر، فالأئمة الثلاثة اللي هم مالك والشافعي وأحمد يقولون نهاية الظهر وبداية العصر عند مصير ظل الشيء مثله، مثل واحد ماشي، سوى فيء الزوال بالإضافة إلى فيء الزوال. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقول إن نهاية الظهر وبداية العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، مثليه يعني لما يكون العصر مثلا طولها متر يبقى عند أبي حنيفة رحمه الله لما يكون طولها كم، إذا فرضنا أن فيء الزوال أن فيء الزوال 50 سنتيمترا، إذا قلنا أن فيء الزوال 50 سنتيمترا يبقى نهاية الظهر وبداية العصر لما العصر يصير طولها كم؟ 250 على قول أبي حنيفة 250، وعلى قول الجمهور 150. واضح؟ واضح ولا نعيدها تاني؟ في الحقيقة دليل الجمهور هو حديث جبريل عليه السلام أنه صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. دليل الحنفية يعني يحتاج مراجعة يا الله تعالى. طيب، هذا بالنسبة للظهر إن شاء الله، ممكن نقرأ ما ذكره ونواصل بعده إن شاء الله. طبعا بالنسبة للجمعة خاصة يعني عند الإمام أحمد رحمه الله، أن وقت الجمعة ليس هو وقت صلاة الظهر، ليس هو وقت صلاة الظهر، لكن بالنسبة ليوم الجمعة خاصة فوقت صلاة الجمعة عند الإمام أحمد يبدأ من وقت الضحى، من بعد شروق الشمس بربع ساعة، بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى وقت العصر، كل هذا وقت للجمعة عند الإمام أحمد رحمه الله. وأخذ بأحاديث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ورجع الناس إلى رحالهم يعني قبل أن تزول الشمس. وورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الجمعة ضحى، منهم معاوية رضي الله عنه أيام خلافته، وعبد الله بن الزبير وآخرون. وورد أيضا في حديث عبد الله بن السيدان أنه قال صليت الجمعة مع أبي بكر، مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت صلاته فكانت خطبته وصلاته قبل أن تزول الشمس. كان أبو بكر يخطب ويصلي ويفرغ من الصلاة قبل أن تزول الشمس. وصليت مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته قبل أن تزول الشمس وصلاته إذا زالت الشمس. كان يخطب قبل الزوال ويصلي الجمعة بعد الزوال. فهذا فعل الصحابيين اللي هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا أن وقت الجمعة يبدأ يعني من الضحى، من بعد شروق الشمس بربع ساعة يمكن أن تصلى الجمعة. طيب، قال وهذه المواقيت كما يلي: واحد، صلاة الظهر. قال ويبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامتة، عن خط المسامتة اللي هو انتصاف الايه يعني وقوف الشمس في منتصف السماء تماما، تكون عمودية على الأرض. وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فدلوك الشمس هو ايه؟ وقت الظهر اللي هو زوال الشمس. قال ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، لأن دايما اتجاه الظل عكس اتجاه الشمس. لما الشمس بتكون في اتجاه الشرق بتكون ظلال الأشياء في اتجاه الغرب، ولما الشمس تكون في اتجاه الغرب يكون اتجاه الظلال في اتجاه الشرق، دايما الظلال عكس اتجاه الشمس. فيقول ان يعني لما تكون الشمس في اتجاه الشرق في الشروق بيكون الظلال في اتجاه الغرب، وتظل تقصر حتى يعني تنعدم لما تكون الشمس عمودية فوق الأرض، تنعدم الظلال، وبعدين لما تتحرك في اتجاه الغرب بيكون أول حدوث للظل في اتجاه الشرق، أول حدوث للظل في اتجاه الشرق بعد أن كان الظل اللي هو في اتجاه الغرب انعدم. ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ثم ينتهي بذلك، ينتهي وقت الظهر عند مصير ظل الشيء مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يعني إذا كان ظل الرجل كطوله هذا إيه؟ يعني نهايته، إذا زالت الشمس بدايته وكان ظل الرجل كطوله هذا نهاية. وحديث جبريل يعني أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وقال ما بين هذين الوقتين وقت. قال ويستحب تعجيلها في أول الوقت، ناحية الوقت المفضل لصلاة الظهر هو تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر. في شدة الحر يستحب تأخير الظهر إلى أن ينكسر الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فأبردوا بالصلاة يعني أخروها شيئا حتى يذهب الحر. طيب، بالنسبة لصلاة العصر، جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء، حين صار ظل كل شيء مثله للوقت الذي صلى فيه. هذا في اليوم الأول صلى حين صار ظل كل شيء مثله، ماشي، صلاة العصر. وفي اليوم الثاني اللي هو يعني يعتبر هذا الوقت اللي هو نفس الوقت اللي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني، يعني في اليوم الأول صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله للوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس. يعني في رواية الحديث يقول أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله للوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس. يعني اللي هو أول وقت العصر هو يعتبر نهاية وقت الظهر، أول وقت العصر يعتبر نهاية وقت الظهر. الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله يقولان هناك وقت مشترك يسمونه الوقت المشترك، أحمد ومالك يعني رحمهما الله عندهما يقولان الوقت المشترك اللي هو بين الظهر والعصر، اللي هو قدر الصلاة 4 ركعات عند مصير ظل الشيء مثله. إن هذا الوقت يعتبر يعني دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بعد، يعني هو مشترك. ممكن شخص يصلي في هذا الوقت الظهر ويكون أداء، شخص آخر يصلي العصر ويكون أداء أيضا، اللي هو وقت مصير ظل الشيء مثله. لأن جبريل عليه السلام صلى الظهر في اليوم الثاني متى؟ عندما صار ظل كل شيء مثله للوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس، يعني نفس الوقت اللي صلى فيه العصر على أنه أول وقتها في اليوم الأول هو الوقت الذي صلى فيه الظهر على أنه آخر وقتها في اليوم الثاني. فهذا يسمى الوقت المشترك، وهو يعني وقت يسير يعني قدر الصلاة 4 ركعات. طيب، بداية هذا بداية العصر. جبريل عليه السلام صلى العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، حين صار ظل كل شيء مثليه. ففي اليوم الأول صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وقال: ما بين هذين الوقتين وقت، اللي هو عندما صار ظل كل شيء مثليه اللي هو الوقت اللي هو يعني ده يعتبر نهاية العصر في حديث جبريل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعتبره بداية العصر، يعتبره بداية العصر. طيب، هذا الحديث الآن حديث جبريل عليه السلام يفيد أن نهاية العصر متى؟ عند مصير ظل الشيء مثليه. عندنا حديث آخر اللي هو حديث صلاة المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال، نسأل الله العافية، قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. ومصير الشمس اللي هو الوقت الذي تصير فيه الشمس بين قرني الشيطان عندما تصفر وتتهيأ للغروب، عندما تصفر الشمس وتتهيأ للغروب. فهذا فيه هذا الحديث يعني يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير العصر إلى هذا الوقت، إنه واضح أنه أنه قال يجلس يرقب الشمس، يعني أنه جالس متعمد التأخير، يعني ليس معذورا ولا شيء، ولكن إيه يجلس يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني الشيطان أو قرني الشيطان قام فنقر أربعة. فهذا الحديث يعني يفيد إيه تحريم يعني تأخير العصر إيه إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس اللي هو يعني مثلا إيه قبل الغروب كذا، يعني ثلث ساعة بنصف ساعة، هذا الوقت يعتبر إيه وقت اصفرار الشمس إلى الغروب، إنه يحرم تأخير العصر إلى هذا الوقت. وعندنا حديث ثالث اللي هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، قال وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، يعني الأصل من كل صلاة وقتها يمتد إلى حضور وقت الصلاة الأخرى. فهنا الفقهاء يعني في توفيقهم بين هذه الأحاديث يعني ذهبوا إلى مذاهب. عندنا الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله كل واحد منهما عنه قولان أو روايتان. الرواية الأولى أن وقت العصر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثليه، أن وقت العصر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثليه، يعني بعد بداية وقت العصر مثلا لغاية حوالي ساعة ساعة ونص كده بتوقيتنا يعني الحالي، اللي هو دائما تجدونه في التقاويم اللي هو بداية العصر في المذهب الحنفي، دي عند الإمامين يعني مالك وأحمد في إحدى الروايتين عن كل منهما أن هذا هو نهاية وقت العصر وأنه لا يجوز تأخير العصر إلى هذا الوقت عامدا، وأن من تعمد تأخير العصر إلى ما بعد هذا الوقت صارت صلاته قضاء وليست يعني أداء خارج الوقت. الرواية الثانية عن مالك وأحمد أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، وأنه إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر. فإذا في المذهبين المالكي والحنبلي عندهم وقت مهمل بين الايه مهمل بين العصر والمغرب، يعني بمعنى ان وقت العصر يخرج قبل دخول وقت المغرب، عند الامامين مالك واحمد رحمهم الله ان وقت العصر يخرج قبل دخول وقت المغرب، اما يخرج عند مصير ظل كل شيء مثليه على اخذا بحديث جبريل، او يخرج عند اصفرار الشمس اخذا بحديث ايه تلك صلاة المنافق وكذا، وتفيد يعني تحريم تأخير العصر إلى اصفرار الشمس. أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فأخذا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى. وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام وحديث صلاة المنافق، قالوا إن هذا لبيان وقت الفضيلة والاختيار، يعني بيان وقت الفضيلة هو وقت الاختيار، إن الإنسان يعني يفضل أنه يصلي العصر، يعني لما قال ما بين هذين الوقتين وقت، يعني هذا الوقت المختار المفضل للعصر، وليس المقصود أنه يعني آخر الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة عنه. فلذلك يعني يقسم يقول عندنا وقت يعني فضيلة من أول وقت العصر لغاية إيه مصير ظل الشيء مثليه، ثم يبقى وقت يعني جواز لغاية الاصفرار، وبعد كده وقت يعني كراهة إنه يكره يعني التأخير وكذا لغاية غروب الشمس. فأجابوا عن حديث جبريل وحديث تلك صلاة المنافق بأنه يعني لبيان وقت الاختيار والفضيلة وليس لبيان يعني تحريم التأخير عن هذا الوقت. وكذلك أيضا قالوا إن حديث جبريل عليه السلام متقدم يعني من جهة الناسخ والمنسوخ، يعني الأصل دايما التوفيق والجمع، يعني الجمع بين الحديثين المتعارضين أولى، فالجمع بينهما أن نقول حديث جبريل يفيد إيه بيان وقت الفضيلة وحديث عبد الله بن عمرو يفيد بيان وقت الجواز. لكن إذا تعذر الجمع لو ما يمكن الجمع يبقى إذا نلجأ إلى النسخ، يعني نشوف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. طبعا حديث جبريل عليه السلام هذا أول حديث في المواقيت، يوم الإسراء والمعراج قبل الهجرة وقبل أن تفرض الصلوات. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من يعني تأخر إسلامه، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة بلا شك عن حديث جبريل، فيكون ناسخا له على فرض يعني عدم إمكانية الجمع وأن حديث جبريل يقصد به يعني تحديد نهاية وقت الجواز. فهذا في الحقيقة يعني أقوى يعني مذهب أبي حنيفة هو الشافعي رحمه الله أن وقت العصر يعني يمتد إلى المغرب، لكن يستفاد يعني من حديث جبريل وحديث تلك صلاة المنافق وكذا أنه يعني ينبغي أن تصلى العصر يعني في أول وقتها وأن لا تؤخر يعني إلا للعذر أو للضرورة. فهنا يقول المؤلف يقول صلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء. يقول ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء، طبعا يقصد القولين اللي في مذهب أحمد اللي هو عند إلى مصير ظل كل شيء مثليه أو إلى الاصفرار، فيقول إلى الاصفرار أرجح من، لكن يعني الأرجح من هذا اللي هو قول أبي حنيفة والشافعي أنه يمتد إلى الغروب يعني. ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حزن يعني على ضياع وقت الصلاة مثل حزنه على ضياع وقت صلاة العصر في غزوة الخندق بسبب شدة الحصار، كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فكان المشركون يحاصرون المدينة، والجهة التي لم يحفر فيها الخندق جهة اليهود غدروا بالمسلمين وخانوا عهدهم و صار المسلمون يعني في ضائقة شديدة، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا عند نصف الليل، يعني ما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بسبب شدة القتال وشدة الحصار، فلم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا عند نصف الليل. يعني ومع ذلك جعل يقول صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس فجعل يدعو على المشركين، يقول يعني حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، يقول حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. في الرواية الأخرى قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني متألما يعني لفوات العصر في ذلك اليوم بسبب شدات الحصار. بعض العلماء يقول لم تكن صلاة الخوف شرعت في ذلك الوقت، فلذلك لم يتمكن من صلاة الخوف. طيب يبقى هذا وقت العصر. في ايضا فائدة بخصوص وقت الظهر، يعني وقت الظهر يمكن يعني معرفته بأنك إذا نظرت إلى توقيت الشروق وتوقيت الغروب، عندما توقيت الشروق توقيت الغروب يكون موجودا في يعني في مواقع يعني الوزر يعني درجات الحرارة وكذا، تجد دايما يعني يوميا يكتبون موعد الشروق وموعد الغروب، فعندما تنظر إلى موعد الشروق وموعد الغروب وتجمع بينهما يعني تشوف كم ساعة بين الشروق والغروب، ثم تقسمها على اثنين، تقسمها على اثنين، المنتصف بالضبط بين الشروق والغروب هو وقت الظهر بالضبط تماما يعني. يعني مثلا اليوم مثلا لو نظرنا اليوم مثلا عندنا الشروق كان اليوم الساعة 7:09 كان 7:09 ماشي، والغروب كان 7:30 ماشي، 7:09 الشروق والغروب كان كم؟ 7:30. طيب لما من 7:09 إلى 7:30 يعني من 7:09 إلى 7:09 12 ساعة، وبعدين إلى 7:30 يبقى كم؟ نعم؟ يبقى 12 ساعة و21 دقيقة، أليس كذلك؟ نصف هذا الوقت 12 ساعة و21 دقيقة، نصفها كم؟ لا 6 ساعات وعشر دقائق ونصف، ماشي، ست ساعات وعشر دقائق ونصف. فلما تزيد على معاد الشروق ست ساعات وعشر دقائق ونصف، زدها على الشروق او اطرحها من الغروب يعطيك بالضبط وقت الظهر. مين يحسبها لنا؟ نعم، واحدة وثلث الا نصف دقيقة. لان لو شلنا، نعم، لو قلنا 7 و9 دقائق زيد عليها 6، 7 و6 يعتبر كم؟ 1، وبعدين 9 + 10.5 يعني 19.5. نعم، يعني الساعة الواحدة 19 دقيقة ونصف بالضبط، هذا وقت الايه؟ الظهر. مش عارف لو يوم كم كاتبين في التقويم، كاتبين يمكن 21، نعم كاتبين 21، لان هو يعني 1:19:30 هذا بيكون بالضبط وقت. فهكذا يعني دايما ايه، اجمع، شايف وضحت يعني، دايما هو وقت الظهر اللي هو منتصف النهار بالضبط بين الشروق والغروب. نعم، بلحظة يعني، لو بثانية واحدة يعتبر يعني بعد المنتصف ثانية. نعم نعم. طيب، لذلك هم هنا تلاقي عاملين نصف دقيقة يعني بعد طيب هذا بالنسبة للعصر. قال: صلاة المغرب. قال: يبدأ وقتها بغروب الشمس. يبدأ وقتها بغروب الشمس، أي غروب قرصها جميعه، بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل، لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يبقى بداية وقتها غروب جميع قرص الشمس بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل، لأن إيه؟ الأرض يعني المنبسطة قد لا ترى فيها الشمس، يعني يبدو للواقف على الأرض المستوية أن الشمس غربت، بس إذا في جبل أو مرتفع إذا صعدت فوقه تجد الشمس لسه ما غربت بعد. فيقول: عندما يغيب القرص جميعه بحيث لا يرى منه شيء، حينئذ يكون قد دخل وقت المغرب. قال: ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. يعني الآن بعد ما تغرب الشمس يظل في اتجاه الغروب، المكان الذي غربت فيه الشمس يظل هناك حمرة في الجو. الحمرة تكون ايه؟ تبدأ الحمرة الجو تختفي من اتجاه الشروق، يعني فرضنا هذا اتجاه الغروب وهذا اتجاه الشروق، فإذا قارنت تجد ايه؟ اتجاه الشروق يعني مظلم، واتجاه الغروب لازالت فيه حمرة، لازالت فيه حمرة، تظل هذه الحمرة تخف تدريجيا شيئا فشيئا حتى يحل محلها بياض. يعني بعد مغيب الشفق اللي هو الأحمر يأتي بعده ما يسمى بالشفق الأبيض. مقصود بالشفق الأبيض يعني اللون يكون فاتحا بعض الشيء مقارنة بالجهة الأخرى. يعني وقت ما تغيب الحمرة، إذا نظرت إلى اتجاه الشرق واتجاه الشروق واتجاه الغروب تجد الحمرة غابت، بس في اتجاه الغروب لا زال الجو فيه بيضاض مقارنة بالايه؟ بالجهة الشروق. يعني الكلام هذا بعد غروب الشمس، يعني بعد ما تغرب الشمس يظل الشفق الأحمر، وبعدين يغيب الشفق الأحمر ويأتي الشفق الأبيض، ثم يغيب الشفق الأبيض ويصبح الجهتان ايه؟ ظلام، ما تقدر تميز بين جهة الشروق والغروب، خلاص الظلمة تعم الايه؟ المنطقة كلها. فجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس. حين وجبت الشمس يعني حين ايه؟ غربت الشمس. وصلى به المغرب في اليوم الثاني حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يحد عنه. يعني يلاحظ أن جبريل عليه السلام صلى المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، أول ما زالت الشمس صلى، وفي اليوم الثاني صلى به المغرب حين وجبت الشمس وقتا واحدا إيه؟ لم يحد عنه، وقتا واحدا لم يحد عنه. وهو في نهاية الحديث قال ما بين هذين الوقتين وقت. طب هذا يفيد أن وقت المغرب يعني يدخل ويخرج في نفس الوقت، يعني يدخل بقدر ما يعني الإنسان يتطهر ويصلي ركعتين قبل المغرب ويصلي المغرب ثم يكون وقتها إيه قد خرج. أخذ بهذا الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله هنا في موضوع المغرب عند المالكية والشافعية أن وقت المغرب يعني يدخل ويخرج بقدر إيه يعني من بداية الوقت إلى نهايته، يعني مجرد ما يكفي لأداء لصلاة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، حتى يعني يمكن بعضهم حتى لا يستحب الصلاة قبل المغرب، لكن ورد يعني في الحديث قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقدر التطهر وصلاة ركعتين خفيفتين وصلاة ثلاث ركعات اللي هي المغرب ثم يكون وقتها قد خرج ويبقى وقت مهمل إلى العشاء. هذا عند الإمامين يعني الشافعي ومالك رحمهم الله. فلذلك يعني بعض الناس يعني يقول بعض العوام يعني في البلد العربية يقول المغرب غريب وكذا، أول يعني يؤذن المغرب يحرصون على أدائه في أول وقته يعني حتى لا يخرج، لأن الوقت يعني في المغرب عندهم يأثم الإنسان إذا أخره عن أول وقته وتكون صلاته قضاء. أما الإمامان أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله فقال وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. قال صلى الله عليه وسلم ورد يعني في الحديث عن الإسلام قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق أو ما لم يسقط ثور الشفق. ثور الشفق وثور الشفق فسر بأنه ثورانه وانتشاره، وفسر بأنه حمرته. بس يبدأ خلاف آخر في مسألة مغيب الشفق اللي هي تعتبر نهاية المغرب وبداية العشاء. الإمام أحمد يقول إن الشفق هنا اللي هو الشفق الأحمر. الإمام أبو حنيفة يقول الشفق الأبيض، يعني نهاية المغرب وبداية العشاء يأخرها شوية لغاية مغيب الشفق الأبيض. الأبيض يغيب بعد بعد الأحمر. يعني طبعا إذا غاب الأبيض كما يقول المؤلف هنا يستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. إذا وجدت الشفق الأبيض غاب إذن قطعا الشفق الأحمر غاب قبله، لأن الشفق الأبيض لا يغيب إلا بعد مغيب الأحمر. يعني هو نهاية المغرب عند مغيب الشفق الأحمر، ثم بعده يبقى الشفق الأبيض ثم يغيب الأبيض. فإذا نظرت ووجدت الشفق الأبيض قد غاب فتستدل بهذا على أن الأحمر قد غاب قبله. يعني نعم غربت، نعم صلى أيضا حين وجبت الشمس حين غربت الشمس، وقال ما بين هذين الوقتين وقت. أيضا في طريقة التوفيق والجمع بين الأحاديث، يعني الأصوب هنا أيضا أن نقول يعني إما على طريقة الجمع بين الأحاديث فنحمل حديث جبريل على أنه لبيان وقت الفضيلة، وهذا أولى، يعني الجمع دائما أولى من النسخ، فنقول إن حديث جبريل هنا لبيان وقت الفضيلة، فيفيد الحديث يعني استحباب تعجيل المغرب وصلاة المغرب في أول وقتها، لأنه صلى به المغرب في اليومين في أول وقتها حين وجبت الشمس، فيدل على أن وقت الفضيلة في المغرب هو أول الوقت. ويحمل الحديث الأخرى التي فيها يعني حديث يعني وقت المغرب ما لم يغب الشفق أو ما لم يسقط ثور الشفق، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، هذا أيضا يفيد امتداد وقت المغرب إلى العشاء. ووقت العشاء هو عند إيه؟ مغيب الشفق. فإذا معناه أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، ولكن وقت الفضيلة له هو في أول الوقت، ثم يبقى وقت جواز إلى دخول وقت العشاء. قال: ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاة المغرب في أول وقتها. قال: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، يعني يستحبون تعجيل صلاة المغرب وأن تؤدى في أول وقتها. طيب، هذا بالنسبة للمغرب. نأتي إلى صلاة العشاء. إلى صلاة العشاء، صلاة العشاء، جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العشاء، صلى به العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. صلى به العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. وهنا الشفق عند المالك والشافعي وأحمد يقولون الحمرة، الشفق هو الشفق الأحمر، ووردت يعني أثار عن الصحابة أنهم قالوا الشفق الحمرة. فالمقصود عندما يغيب الشفق يعني الشفق الأحمر، هذا يكون بداية العشاء. الإمام أبو حنيفة يقول عندما يغيب الشفق الأبيض، يعني يتأخر وقت العشاء عنده، يعني قليلا عن وقت العشاء عند الجمهور. طيب، فهذا إيه؟ بداية العشاء. فصلى جبريل عليه السلام العشاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق. أما في اليوم الثاني فصلى به العشاء حين مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل. يعني هنا الروايات أن صلى به العشاء في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل أو حين مضى أو قال نصف الليل. صلى به العشاء في اليوم الثاني في هذا الوقت عند مضي بعد ثلث الليل أو بعد أو عند نصف الليل يعني بالضبط. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. فإذا وقت العشاء يعني بدايته من مغيب الشفق الأحمر ونهايته عند ثلث الليل أو نصف الإيه أو نصف الليل، هذا اللي هو وقت الاختيار والفضيلة على الإيه على الأرجح. برضو هنا المذاهب، يعني عندنا الإمامان مالك وأحمد يقولان إن وقت العشاء ينتهي عند ثلث الليل أو نصف الليل، عند ثلث الليل أو نصف الليل ينتهي وقت العشاء ويبقى وقت مهمل بين العشاء والفجر عند مالك وأحمد رحمهم الله. وأما الشافعي وأبو حنيفة عندهم من وقت العشاء يمتد إلى الفجر. برضو نفس النقاش، يعني عندنا حديث إيه عبد الله بن عمرو: وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، يفيد امتداد الوقت. فإما أن نقول حديث جبريل يعني لبيان وقت الفضيلة، أن وقت الفضيلة ينتهي عند ثلث الليل أو نصف الليل، وأن وقت الجواز بعد ذلك يبقى إلى طلوع الفجر، يبقى إلى طلوع الفجر. فيستحب يعني عدم تأخير العشاء عن نصف الليل لغير عذر. طيب، طريقة احتساب ثلث الليل أو نصف الليل، طريقة احتسابها أنك تحسب ما بين غروب الشمس إلى الفجر، بين المغرب والفجر. يعني طريقة احتساب ثلث الليل أو نصف الليل ما بين المغرب إلى الفجر، فشوف الوقت من المغرب للفجر واقسمه يعني على ثلاثة، يعني مثلا لا إلى الفجر، من المغرب إلى طلوع الفجر وليس إلى طلوع الشمس. فالآن مثلا لو نريد نحسبها بالضبط، مثلا إيه اليوم كم عندنا الغروب وكم عندنا الفجر، مثلا يعني عندنا الغروب 7:30 قلنا، والفجر إيه 5:47، نعم 5:47. طيب لو قلنا من 7:30، من 7:30 ل5:30 مثلا 10 ساعات، ونزيد عليها الى 5:47، لا من 17 دقيقة، يعني 10 ساعات و17 دقيقة. لما نقسمها على 3، اللي شاطر في الحساب ده يحسبها، على 3 كم تطلع؟ 10. نعم، العشرة يعني بنقسمها على 3 3 وثلث. نعم، العشرة 23 دقيقة يعني. وبعدين 17 نقسمها على 3 يعني 25 دقيقة، يعني تقريبا 3 ساعات و25 دقيقة أو 26 دقيقة. لا كان يعني حسبت الثلث يطلع متى؟ لا انت الان قلت 10 ساعات و17 دقيقة، قسمت 10 ساعات. لا لان 10 ساعات بنقسمها على 3 تطلع 3 وثلث، الثلث هو 20 دقيقة، مش كده؟ هذه يمكن تحسب بالمئوي يعني، من كان الساعة مش 100 يعني، الساعة ايه 60. فنقول ثلث العشرة 23 دقيقة، أليس كذلك؟ 3 وثلث اللي هو 20 دقيقة، ونزيد عليه ثلث 17، ثلث 17 يعني 5.5 أو 6، يعني 3 و25 دقيقة. هذا يعتبر ثلث الليل 3 ساعات و25 دقيقة. فلما تزيد تنقص 3 ساعات و25 دقيقة عن موعد الفجر، يبقى يعتبر الثلث الأخير من الليل. اللي يريد مثلا فضاء للثلث الأخير، اللي يريد الثلث الأول اللي هو نهاية العشاء، نهاية وقت الفضيلة، يضيفه على المغرب. إن شاء الله تكون وضحت يعني. يعني ضيف 3 ساعات و25 دقيقة على وقت غروب الشمس. نقول غروب الشمس 7:30، وثلاث ساعات يبقى 10، وثلاث ساعات من 7:30 يبقى 10:30، وبعدين 11 إلا 5 دقائق. الساعة 11 إلى 5 دقائق هذا نهاية وقت الفضيلة بالنسبة للعشاء، ده إذا قلنا ثلث الليل. ولو أضفت عليها ثلث آخر يبقى يأتيك بداية الثلث الأخير الذي ينزل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، وله الفضل يعني اللي هو يقول هل من مستغفر فأغفر له وكذا. وإذا أردت نصف الليل يبقى اقسم برضو اللي هو 10 و17 دقيقة، اقسمها على 2 وزدها على المغرب أو طرحها من الفجر وهكذا. طيب نرجع مرة أخرى يعني. فيقول هنا صلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني يعني إلى طلوع الفجر الصادق يعني اللي هو وقت الفجر. وينقسم إلى قسمين، وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. فهنا أخذ يعني بالرواية اللي فيها أن وقت العشاء ينتهي عند ثلث الليل اللي هو الأول، قال هذا وقت الاختيار يعني لا يجوز أن يؤخره عن هذا الوقت إلا إذا كان مضطرا إلى التأخير. لكن لو أخذنا يعني بمذهب الإمامين اللي هم الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، فعندهما أن وقت العشاء يعني وقت الاختيار ممتد إلى الفجر، ولا يعني لكن في وقت فضيلة ووقت جواز، يعني الفضيلة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل حتى، يعني برضو يعتبر تابع وقت الفضيلة، لأن بعض الروايات قال أو نصف الليل. ثم يبقى وقت جواز يعني إلى طلوع الفجر. قال وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. لأن ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما، أخر صلاة العشاء يوما، وحتى في هذه الرواية أنه إلى نصف الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء مرة إلى نصف الليل حتى رقد الناس في المسجد، يعني الناس جاءوا ورقدوا في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء يعني عند نصف الليل، ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لما صليت بهم هذه الصلاة إلا في هذه الساعة. يعني لولا المشقة يعني عليكم لما صليت بكم هذه الصلاة إلا في هذه الساعة. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعني هذا فعله مرة يعني ليبين لهم يعني أنه يستحب تأخير العشاء لمن كان يعني يتمكن من هذا، لكن كانت عادته الغالبة عليه الصلاة والسلام أنه يصليها في أول وقتها دفعا للمشقة يعني. قال ويكره النوم قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، فنهي كراهة يعني أنه يكره النوم قبل العشاء يعني خاصة إذا كان إيه لا يوجد من يوقظه أو يخشى أن يغلبه النوم فيضيع منه وقت الصلاة، ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. يعني عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، وفي المقابل أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر وعمر في حاجات المسلمين، السمر اللي هو الحديث بعد العشاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر بعد العشاء مع أبي بكر وعمر يستشيرهما في حوائج المسلمين وفي أمور المسلمين. وكذلك أيضا فقالوا هنا إيه السمر يعني في حوائج المسلمين، وكذلك أيضا السمر مع الأهل يعني في حديث صفية أيضا أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو معتكف فسمر معها ساعة. السمر هي كانت السمر في اللغة هي الحديث بعد العشاء، فسمر معها ساعة ثم قام يقلبها إلى بيتها يعني يوصلها إلى بيتها. فالسمر يعني فقالوا السمر في محادثة الأهل، والسمر في حوائج المسلمين، والسمر في مجالس العلم. أيضا فيه أثار عن الصحابة رضي الله عنهم إنه ابن مسعود رضي الله عنه كان له مجلس للعلم بعد العشاء، يعني لكن له مجلس بعد العشاء في تعليم العلم أو كذا، فقالوا في تعليم العلم وفي يعني مصالح المسلمين وكذا، والسمر مع الأهل وفي إيناس الضيف لو جاء ضيف مثلا، برضو وردت أحاديث في السمر مع الضيف بعد العشاء أو كذا. فإذا هذه الأحاديث يعني تفيد أن النهي عن الحديث بعد العشاء هو إذا كان فيما لا نفع فيه ولا حاجة إليه. قال صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. طب بالنسبة لوقت الفجر فهناك فجران، الفجر الأول يقال له الفجر الكاذب، والفجر الثاني ويقال له الفجر الصادق. ويعني الفجر الكاذب أن الإنسان يعني طبعا بعد ظلمة الليل في اتجاه الشروق والغروب بيكون الظلمة في الجانبين، يبدأ بعد ذلك في اتجاه الشروق المكان الذي ستشرق منه الشمس لليوم التالي، فيخرج ضوء مستطيل سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، السرحان الذئب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بالمستطيل الذي مثل ذنب السرحان ولكنه المستعرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت الفجر قال ليس الضوء المستطيل اللي هو مثل ذنب السرحان، فهذا يكون زي خط بالطول يعني هكذا في السماء، فهذا يخرج يعني قبل وقت الفجر بحوالي ثلث ساعة، هذا يقال له الفجر الكاذب، فليس هذا هو وقت الفجر. بعده يبدأ الفجر الصادق والفجر الصادق يكون ايه خطا مستعرضا. هو عبارة عن يعني زي احنا كان الترتيب وقت الغروب ان بعد ما غربت الشمس كان في شفق احمر, وبعد الشفق الاحمر جاء ايه شفق ابيض, وبعدين ظلمة, اليس كذلك؟ الشمس الان تمر, وبعدين لما تيجي في اتجاه الشروق بيبدأ اللي هو الشفق الابيض, يبدأ اللي هو كان اخر حاجة غابت الشفق الابيض, هو اول شيء يخرج الشفق الابيض بس من الجهة الاخرى, وبعده يجي الشفق الاحمر بس لا يسمى شفقا يعني هنا وقت الشروق, بس هو نفس البياض اللي هو كان اخر ما غاب هو اول ما يخرج من الجهة الاخرى. فيخرج البياض هذا فاول شيء يكون مستعرضا يعني مثل خط بالعرض هكذا يكون دقيقا, ثم يبدأ ايه عرضه يزداد يعني شيئا فشيئا, يبدأ العرض يزداد شيئا فشيئا حتى يعني يعمل. فاول ما يظهر اللي هو الخط اللي هو المستعرض في يبدو في الافق في اتجاه شروق الشمس يكون هذا بداية وقت الفجر اللي هو الفجر الايه الصادق, ويقال له الفجر الثاني او الفجر الصادق وهو الذي يكون مستعرضا. فهذا وقت الفجر ويمتد الى طلوع الشمس, الى طلوع يعني اول بداية طلوع اول جزء من قرص الشمس يطلع, يبقى هنا خرج وقت الفجر. يعني اول جزء يخرج يظهر من الشمس يكون بهذا قد خرج وقت الفجر. يبقى بداية وقت الفجر اللي هو الضوء المستعرض البياض المستعرض في اتجاه الافق اللي هو بالعرض خط بالعرض في اتجاه الشروق, فاول ما يظهر هذا يكون دخل وقت الفجر, ويظل وقت الفجر ممتدا حتى يبدو اول جزء يظهر من قرص الشمس. ويستحب تعجيلها اذا تحقق طلوع الفجر, يعني يستحب تعجيلها لكن بشرط الايه التأكد من دخول الفجر. قال هذه, طبعا جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر في اليوم الاول حين بزغ الفجر, قال صلى به الفجر في اليوم الاول حين بزغ الفجر, يعني اول بزوغ الفجر صلى به الفجر. وصلى به الفجر في اليوم الثاني حين اسفر جدا, حين اسفر جدا, والاسفار اللي هو يعني النور والبيضاض يعني الشديد اللي هو قبيل طلوع قرص الشمس اللي هو يعني في اخر وقت الفجر, حين اسفر جدا يعني بيض الجو بدأ بياض النهار بس لسه قرص الشمس ما خرج. فصلى به الفجر في اليوم الثاني حين اسفر جدا, وقال ما بين هذين الوقتين حين بزغ الفجر يعني سطع الفجر. قال هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها, فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عنه, فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ومعنى أضاعوها أخروها عن وقتها, أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها, فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها أو مضيعا لها, وتوعده بالويل والغي وهو واد في جهنم, قال فسوف يلقون غيا الذين أضاعوا الصلاة, قال فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم ولا يزولون. ومن نسيها أو نام عنها تجب عليه المبادرة إلى قضائها, قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام, ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي بل يصليها في الحال. يعني ينبه هنا إلى خطأين, أن بعض الناس يعني مثلا إذا فاتته مثلا صلاة الفجر خلاص ما يصليها إلا مع فجر اليوم التالي, يؤخرها بحيث يصليها مع فجر اليوم التالي, أو فاتته مثلا الظهر ف خرج وقتها فيأخرها لغاية ما يصليها مع ظهر اليوم التالي. فيقول إن هذا خطأ، يعني الصلاة إذا خرج وقتها تصلى على الفور. وكذلك أيضا بعض الناس إذا يعني مثلا استيقظ للفجر وقت طلوع الشمس فينتظر حتى تطلع الشمس، يعني بدأ يخرج قرص الشمس وينتظر حتى إيه اللي هو وقت النهر حتى تطلع الشمس ويعني ترتفع قيد رمح، فبعض الناس ينتظر يعني حتى يخرج وقت النهي اللي هو من بداية وقت الشروق لغاية مثلا حوالي ربع ساعة بعد الشروق كده. فيقول هذا الانتظار ليس صحيحا، لأن هذا الوقت إنما هو وقت نهي عن التنفل المطلق وليس وقتا للنهي عن قضاء الايه الفريضة أو أداء الفريضة لمن يعني فاتته. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فمعناه أن الإنسان لو أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس سيكون في هذه الحالة قد صلى 3 ركعات أثناء الغروب، والغروب وقت الغروب يعني، فيكون صلى وقت الغروب. وإذا أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فيكون صلى الركعة الثانية وقت الطلوع. ووقت الشروق وقت الغروب من أوقات النهي، ومع ذلك الحديث يتضمن يعني أن هذا الوقت تصلى فيه يعني يكمل فيه الصلاة المفروضة، وأن وقت النهي لا يشمل أداء الصلاة المفروضة أو قضاء الصلاة المفروضة يعني. فالقصد أنه لو استيقظ مثلا قبل طلوع الشمس بدقيقة أو وقت طلوع الشمس بالضبط فيتوضأ ويصلي يعني الصلاة ولو في هذا الوقت يعني ولا يؤخرها يعني. نعم، بالنسبة لأوقات النهي تصلى فيها ذوات الأسباب وتصلى فيها الفرائض. ذوات الأسباب اللي هي زي تحية المسجد أو قضاء سنة راتبة أو كذا يعني. تفضل يا شيخ. الله يبارك. نعم. بعض الإخوان مثلا إذا غاق الوقت بحيث يصبح ضيق حتى لا يشمل إلا صلاة الصبح فإلا تطلع الشمس. يعتمد على يقولون أنه لابد يصلي ركعتين هذه. نعم. نعم، كما تفضل الشيخ. نعم، إذا الإنسان يعني استيقظ وقد تضايق وقت الصلاة المفروضة، يعني مثلا استيقظ قبل شروق الشمس مثلا بدقائق معدودة، لو صلى فيها سنة الفجر القبلية سيخرج الوقت، فهنا يعني أداء الفريضة في الوقت أولى من أداء السنة الراتبة، فيؤدي الفريضة أولا في وقتها ليحافظ على الوقت، وأما السنة الراتبة فتقضى لاحقا فيما بعد، يعني سنة الفجر يؤجلها ويقضيها فيما بعد حتى يدرك وقت الصلاة المفروضة. نعم. يصلي الصلاة عندما يستيقظ، من استيقظ للفجر وقت طلوع الشمس يصلي الفجر ولو أثناء طلوع الشمس. نعم. عليكم السلام. طيب، أخونا يسأل يعني لو إنسان صلى العشاء منفردا وأراد أن يؤخرها إلى ما قبل منتصف الليل، إذا كان عنده بإمكانه أن يصليها جماعة في المسجد في أول الوقت أو يصليها منفردا في آخر الوقت فصلاتها مع الجماعة في أول الوقت أفضل، لكن إذا كان يعني في الحالتين هو سيصليها منفردا سواء في أول الوقت أو في آخرها سيصليها منفردا يبقى تأخرها أفضل، لكن أو إذا كان سيصليها جماعة في الحالتين بالجماعة في الآخر أفضل، لكن إذا كان يعني المقارنة بين جماعة في أول الوقت أو منفردا في آخر الوقت، وجماعة في أول الوقت أفضل. تفضل. حتى خرج وقتها يعني. نعم، هذه مسألة اللي هي من يعني تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها. بعض الفقهاء يعني من الحنابلة يعني خاصة الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة، يقولون إذا تعمد ترك الصلاة يعني عن حتى يخرج وقتها فهذا من الكفر، والعياذ بالله، يكون ردة عن الدين، فيتوب إلى الله ويتلفظ بالشهادتين، والإسلام يمحو ما قبله ولا يطالب بالقضاء يعني. لكن الجمهور يقولون يعني إنه يقضي هذه الصلاة يعني، حتى لو تعمد إخراجها عن وقتها يستغفر الله ويقضيها يعني، وهذا الأحوط والأصح يعني. نعم. اللي يصلي الظهر في الوقت المشترك يعتبر أداء في مذهب الإمامين مالك وأحمد، نعم، وقضاء في مذهب أبي حنيفة والشافعي. نعم. لا حول ولا قوة. نعم. نعم. يعني الإنسان يأخذ بالأسباب يعني، أخو ناس يقول يعني بعض الناس ربما يضبط المنبه وبعدين يستيقظ فيطفيه ويكمل نوم وكذا، فالحل إن هو إذا يعني كان كذلك لابد أن يضعه بعيدا عن متناول يده، إذا كان يعرف من نفسه إن هو يعني هو مستيقظ يطفي المنبه ويكمل نوم، يبقى لابد أن يضعه بعيدا عن متناول يده، ويختار نوع يعني يكون صوته عالي مزعج حتى يعني يأخذ بالأسباب يعني، لابد يأخذ بالأسباب لا يتهاون. إن شاء الله نرجع لا يكون متعمدا يعني، إذا كان يعني غلبه النوم أو كذا يعني، كان وأطفأه بنية أنه سيقوم بعدين غلبه النوم أو كذا، لا يكون متعمدا إن شاء الله، لكن يعني عليه أن ألا يكرر هذا وأن يأخذ بالسبب يعني حتى يستيقظ. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.